فإنه يعاقب بذلك وتبقى درجة عقوبته ما هي ولما عوقب، هذه مسألة الله أعلم بها. وصلنا في التحوية إلى موضوع عذاب القبر ونعيمه، صفحة 572 في المقطع الأول، ليس كذلك المقطع الثاني؟ نعم. فيقول له ما انت فورك الورك الذي يجيء بالخير، فيقول